رأي رأيهم موافق الجماعة، التشجيم يده موافق الجماعة ولا مخالفة هذه؟ أقول يا شيخ طلب منهم أن يكتبوا ليصبح الشباب على بصيرة، فقالوا إن شاء الله غدا وإلى أجل غير مسمى. من يقوم بهذا المستدير نظرة الموضوع أكيد بكلام الشيخ أنا أتفتح طبق شعر الله أنا أتفتح طبق شعر الشيخ المثالي أسأله فيها عن منهج أول ما كما يقال شع شعاعه قبل حوالي 8 سنوات. والله يا شيخ ما شاء الله الإنسان يعني وصيفه وجوده وتعارفه كذا فلم يجدني جواب منذ ذلك الحين. قبل 4 سنوات بعثني مع واحد أردني كان يشتغل هناك في الرياض، يقول له كلم على فلان، يقول له وصلت الرسالة وانتظر شرح المنهج في مقدمة كتاب في أمجد في رواية الجبر عن جابر، وأيضا من كتاب إلى الآن ما نزل. يا شيخ شيخنا الشيخ سعد الحميد هو اللي نزلت عليه علم الحديث، أصبح حجت عنده هذه المسألة فطلب من سعد مجالس فيقول له بعد أسبوع بعد أيام، حتى كتب له كتابات من قال من العلماء السابقين علماء السنة أو علماء البدعة في الحديث من قال بهذا المنهج وهذا التفريق، فأعطاه الأسئلة ولم يجيب على هذا أبدا. هذا منهجهم، هذا جهلهم. والمصيبة يا شيخ إذا كنا نقول هذا الأمر لا نبالغ فيه ولا يعني نتصدر لهذا الأمر إلا لما نعلم أن الشيخ عبد الله سعد هناك يحضر عنده فوق 100 و150، وهؤلاء ما ذنبهم أن يسلكوا هذا المنهج المخبص في الحديث. أنا كنت سمعت له شريصا يخاطب هؤلاء الطلبة الذين حوله وهم بلا شك يعني ما يعلمون شيئا، لأنه يجب الاهتمام والعناية بنقد المتون. أيوة تفجل يا شيخ أنا جمعت أخونا الرياض سمع عدة أشهر ثم اختار شيخنا أهم النقاط ليسهل عليك مراجعتها، لأن وجود الشريط أحيانا يتعب أما هذا يعني بالكمبيوتر. أنا كنت قرأت شيء من هذا قلت يا ويله، هذا نقد المتون بالكاد أنه يستطيع أن ينهض به كبار علماء الحديث أو يذيع هذا بين أيش الطلبة الذين لا يفقهون شيئا. والحقيقة أنه في هذا الزمان يصدق فيه على كثير من الناشئين من الطلاب المثل العربي القديم، إن المغاث بأرضنا يستنسر، والمغاث كما تعلمون هو الطير الصغير يعمل ويتشبه بالنسر الكبير، أو كما قيل تذبب قبل أن يتحصر، أو كما يقول الحافظ الذهبي يريد أن يطير قبل أن يريش. الله الله فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كنا نشكو من الجمود أصبحنا نشكو من الفلتان والانطلاق بدون حدود ولا قيود. أقول أذكر لكم كلمة قبل سنوات كنا في مجلس في مدينة الحصن هذا اللي عند إربد، فقلتم إن التقليد المنضبط خير من الاجتهاد الأهوج. صحيح والله صحيح. هذا الكلام لك ليس نخدك أبدا يا شيخ، كل الكلام من الشريطة، وفي ملاحظة يا شيخ في الشريط هو ضعيف في النحو، فأنا خاف تظنون أني أنا اللي كاتبه، لا كل يعني لا لا أبو الحارث كله يا شيخ موجود وبالشريط وأقم الشريط. أنا فاهم. إيه نعم أنا الآن أقرأ ملتقطات مقتطفات،

ومع ذلك هذا لا يثبت عكس القاعدة. الشاهد من كلامي قلت يعني أنتم مشكلتكم أن كل من تكلم ظننتم فيه أنه عالم. يا أخي لا تهتموا بكل من يتكلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول الفكر أستنتج شيخنا فكر متقدم المتأخرين الشيخ سعد الحميد أنه منطلق من مكة أن أعطيناه رسائل الملي باري نظرات علوم الحديث والحديث إلى آخره. فكل من أتى بهذا المنهج كانت له دراسة مسبقة في مكة. الآن يا شيخ كتب الملي باري في الرياض مجرد ما تنزل تنفذ النسخ خلال 4 أيام. أنا استبعت هذا بالاستقراء على ما يقولون. حمد الملي باري واحد صار عالم من الهند كان مقيم في الجزائر آخر ما ندل له يا شيخ هذا الذي أقول يا شيخ مجرد ما نزل نظرات جديدة في علوم الحديث حتى تطايروا فيه وأصبح الشيخ كأنه كشف ما يكنونه أو من مناهجهم أنه صرح صراحة يعني وافق شر الطبقة الله المستعان. الفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتاخرين معنى اصح لا يعتد بكتب المصطلح. هذه ظاهره جديده يا استاذ. هو هذا هو كناش يعني نستنسخ الاخ عبد الخير اشرطيت احد الدعاه لهذا المنهج المنحرف الشيخ عبد الله سعد لابد سمعتم عنه شيئا قلت للأخ أنه من انحراف أولا في هذا العلم وعدم وضع الشيء في محله ثانيا وهذا طبعا مما ينافي الحكمة يلقن الطلاب الذين يحضرون حلقته بأنه ينبغي أن لا نقتصر على نقد الأحاديث بأسانيدها وإنما يجب أن ننقدها بمتونها أيضا. هذا تخريب للشرع. هذا منهج الماديين أو العلمانيين. يعني نحن لا نشك أن كبار أئمة الحديث كانوا ينقدون المتون لكن كان عندهم قدرات وعندهم يعني المبررات المتونية وين كان هو والنظير من الناشئين اليوم فكيف لقنا أولاد المتدعون مثل هذا العلم الصريح للسنة نقل المتون هذا من يسموه الآن الاصطلاح الغربي النقد الداخلي وهذا تعبير يعني حقيقة هدم الداخل. أنكر أحاديث صحيحة يعني من الطريقة يا شيخ عندنا بعض الأسئلة ذلك لا بل أعتقد أن هذا التقرير هو مما يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونشتغل أنها بدعة مجرد أنه أمر حادث، لأن هذا المعنى المحدد ليس هو المقصود من هذا الحديث وأمثاله، وإنما المقصود المحدثة التي يتقرب بها المحدث إلى الله تبارك وتعالى. فمن هذه الحيثية هذه بدعة ضلالة، وليس هذا فقط، بل هم أشبه ما يكونون بالذين يتقربون إلى الله بما حرم الله، الذين يتقربون بالصلاة عند قبور الأولياء والصالحين والأنبياء. فهذه بلا شك يعني معصية، فهي معصية، لكن التقرب بالمعصية إلى الله هي بدعة. وهم حينما يفرقون بين علماء الحديث المتقدمين وعلماء الحديث المتأخرين أحدثوا شيئا لا يعرفه أهل الحديث إطلاقا. فلو أنهم وقفوا عند هذا الإحداث فقط فربما كان الخط سهلا، لكنهم أضافوا إلى ذلك أنهم يتقربون بهذا الإحداث إلى الله، ثم زادوا كما يقال في الطين بلة أنهم يخربون السنة ويقضون عليها بمثل هذا التفريق. ثم مما لا شك فيه أن هذا التقسيم مجرد خاطرة خطرت في بال أحدهم وهو الذي سن هذه السنة السيئة وعليه الأجر وغيره من عمل بها إلى ما شاء الله، ولعله يقضى عليها قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن هذا التقسيم لا سبيل إلى وباء حدود له. فما هو من هم علماء الحديث القدامى ومن هم المحملون منهم من بعدهم؟ كنت أظن سمعت شريطا لهذا، فأنت باعتبارك أنك حديث عادل للاستماع لأشرطته تذكرني إن أصبت أو أخطأت. في ذهني وهذا من سليم من قرأت شريطا له أو سمعته، يجعل الإمام الدارقطني هو كذلك أوردنا عليه شيخ هذا السؤال فقال لم أقل هكذا. إيش قال؟ أنا أقول الغالب أن هذا أنا فعل الدارقطني. شوف كلامه من قال هو الذي يبدأ العهد الجديد بعد يوم الشيخ في مسألة الذي باقي يا شيخ إضافة على تقسيم يفرق، يقول التقسيم الصحيح ليس 300، التقسيم الصحيح هو أن نقول هناك مرحلة الرواية وهناك مرحلة ما بعد الرواية. مرحلة الرواية هي ما تسمى بالمتقدمين الآن أصل الإسناد وأصل الرواية تتصور بالحكم، أما ما بعد مرحلة ما بعد الرواية فهي مرحلة ما إلى ما بعد قرن السادس وهكذا الذي قاعدوا ما حضروا أولئك المرحلة الأولى. يعني إيش من الحديث؟ أقول يا شيخ ويجعل فرق كما أسلفتم الكلام أن المتقدمين ومتقدمين الفرق بينهم أن من أثر بعد الدارقطني في الغالب تغير منهج، ثم هو يقول أن من بعد الخطيب البغدادي من الخطيب البغدادي وبعد تغير المنهج الصحيح لعلم الحديث وهو مكتوب هنا بالكفاية، ثم يفرق يقول منهج الخطيب بالكفاية على منهج المتأخرين. أما في الزيادة وما يتعلق فيها وهذه مخطوطة لقد لم تخرج بعد أنه صار فيها على طريقة المتقدمين. معنى الكلام أن الرجل أحاط بعلم المتقدمين وعلم المتأخرين في الحديث، ثم استطاع أن يميز المتقدم بالمتأخر، وبالكاد أن يحيط علما بمن سطر في كتب المتأخرين أفضل عن أن يحيط بعلم المتقدمين المرفوع الموزع في عشرات الكتب. الله المستعان، صدق رسول الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الله. الطلبة الصغار يعني قام أحدهم يقول لأحد المدرسين في عمر في رسم الحديث وصول الدين، قال ما قال يا شيخ أن الفرق بين المتقدمين والمتأخرين هو ما فسره صاحب العدالة الذهبي في مقدمة كتابه، ألا وهو قوله أن حتى فاضل بين المتقدم والمتأخر عام 300. فهذا يقول الصغار، وهو يقول أن من أتى أن الغالب من الثارة قطري في الغالب تغير المنهج، وأن الإباري يقول أن المتقدم والمتأخر ليس هذا المصطلح عندنا في التفريق. المصطلح عندنا في التفريق هو أن نقول هناك مرحلة وهي مرحلة الرواية، وهي في البخاري وأحمد الذين صفروا من حفظه، فهؤلاء قاموا على الرواية، وهناك المرحلة الأخرى وهي ما يسمى عندنا بمنهج المتأخرين وهي مرحلة ما بعد الرواية. المرحلة الأولى اللي وهي مرحلة الرواية تبدأ من مرحلة ما بعد الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري، وأما الأخرى أي مرحلة ما بعد الرواية تبدأ من بعد هذا. طيب ما ثمرت هذا التطبيق لو شغلنا به جدلا؟ ما ثمرت هذا التطبيق؟ ثمرت شيخ الإحالة على الفهم عندهم. ليس في كلام رجل توضيح أن الذين كانوا في مرحلة الرواية هل كانوا ينطلقون الرواية تصحيحا وتضعيفا وترجيحا وتعديلا ونحو ذلك، كانوا ينطلقون في إثناء الرواية حول هذه المعلومة التي سجلت فيما بعد وسمي بعلم الصلاة الحديث؟ لا يوجد توضيح عن هذه الفكرة. بلا شك أنه علم رواية الحديث انقطع من القرون المتأخرة، لكن ما ثمرت هذا التطبيق؟ ليس في لعله في مكان آخر مثلا في تعرض لبيان ثمرت هذا التطبيق. يعني أئمة الحديث الأولين أصحاب السنن والصحاح ونحو ذلك، هؤلاء من علماء رواية فيما تنقل، هل يعني أنهم لم يكن عندهم رواية؟ أيضا كلام صف كلام ليس تحته ثمرة، والفلسفة يعني ليس لها يعني نهاية وتوجيه لطلاب العلم. ماذا يستفيدون من هذا التقسيم؟ لا شيء أبدا، وإنما لابد من الرجوع إلى علم الرواية وعلم الدراية. وعلم الدراية تنقسم إلى قسمين كما هو معلوم، علم الصلاة الحديث وعلم أصول الفقه. ولا شك أن علماء الحديث الأولين كانوا على قسمين، هذا لا يمكن إنكاره، ومنهم من كان عالما بالرواية وبالدراية معا، ومنهم من كان حاملا لعلمي وهي رواية حقيقة. لذلك أنا أستهين هذا التقسيم، لأن فيه إشعارا بهضم حقوق أولئك الرواة من حيث أنهم كانوا علماء بما يروون ويعرفون ما يروون من صحيح ومن ضعيف ومن شبه ذلك. الله المستعان. الفقرة الثانية من السؤال، تعلمون بارك الله فيكم أحدا أدار أن هناك مسألة علمية أخذ بها المتأخر لم يقم بها من المتقدمين أحد، أعني بعلم الحديث؟ لا أعتقد أنه يوجد شيء من هذا، هذا علمي، لكني لا أستبعد أن يكون هناك قول قديم أخذ به بعض المتأخرين مرجحين له على غيره، هذا ممكن. وهذا

وإذا ما صبرت مروياته وتتبعت ورأينا أنه حسن الحديث وهكذا. أرى مانعا من هذا التتبع بل وبها شك يفيد ما دام منضبطا ومقيدا بالخير المذكور فيه، أي بشرط أن لا يخرج عن قول المذكور فيه المتقدمين. فإذا كان المقصود من هذا التتبع بأحاديث الراوي هو أن يساعده على ترويج قوله على أرض مما هو، أما أن يبتدع قولا لم يشرح فيه كما عرفنا وراءه من قبل، وكما نقول يعني في كثير من المناسبات سواء ما كان منها حديثيا أو فقهيا أننا نستدل بأمور قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساء مغفرة. عندنا نص عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول: ليس لأحد من المتأخرين أن يأتي بقول يخالف كل أقوال المتقدمين، لأنه يكون مؤمنا ويكون مبتدعا ويكون مخالفا لسبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين في مثل الفقيه الفلاني مثلا فيها قولا لك أن تختار، أما تأتي بقول آخر لا هو موافق للقول الأول ولا هو موافق أيضا للقول الآخر هذا مخالف لسبيل المؤمنين. ضربت مثلا منذ أمد بعيد، الفقهاء كما تعلمون بالنسبة لأكل لحم الجدور هل هو من نواقض الوضوء أم لا؟ لهم قولان، أحدهما ينقض وهذا هو صحيح دليلا أو استدلالا، والآخر لا ينقض، لكن هؤلاء الذين يقولون لا ينقض يستحقون الوضوء من لحم الجدور. وجدنا قولا لم يقل به أحد ممن سبق أو لحق، وإنما تفرد به ذلك الصوفي الذي يعرف بمحي الدين. فقد كنت بزماني قرأت كثيرا منه، قلت به وبخاصة كتاب الفهم سبحان الله، هذا رجل يجمع بين متناقضين، هو في الفقه ظاهري وجاهل، وفي التصوف ملحد يقول جاهل في الوجود، سبق الظاهرية في الوجود وهو الشاهد، فقال من أكل لحم الجدور عليه أن يتوضأ، لكنه إن لم يتوضأ فصلاته صحيحة، أي لم يعتبره من النواقض. أمر رسول بالوضوء من نحو النور، لكن لا ارتباط بين هذا وبين الصلاة، فهو مساكن تماما. على هذا نحن نقول دائما ننطلق في الفقه وابن الحديث من هذه القاعدة القرآنية أن لا يتبع غير سبيل المؤمنين، وإنما أن يتبع سبيل المؤمنين. فإذا كان إذا المقصود من هذا الاستقراء والتتبع بحديث الراوي هو أن يتخذ ذلك سبيلا لترجيح قول من أقوال العلماء المتقدمين في هذا الراوي فإنما هو واضح. باقي معنا خمس دقائق إن شاء الله. خمس دقائق فقط. في الأقوال الثالثة قضية التنزيل، إذا هذا التحسين. هناك من يرى أنها ليست حكما على السند من حيث النظر في ترتيب الرجال وانتصاره، ولكنها تعني صلاحيته للعمل أو جريان العمل عليه مع كونه ملحقا عن رتبة الصحيح إلى الضعيف ضعفا محتملا، وربما قصد بالتحسين الغرامة والتفرد. وهناك من يرى أن الحسن لغيره وقبول الحديث بمجموع طرقه إنما نشأ عند المتأخرين، فنرجو التفصيل في هذا. التفصيل الآن لا بد فيه، لكن أقول هذا الذي يعني يقول هذا الكلام وأنا لا أدري من هو القائد، إنما يهرب من يعني. الحديث الحسن الدائم معروف أنه ما توفر فيه كل شروط الحديث الصحيح إلا أن معنى رواته خط مرفوع. هذا هو الحديث الحسن. هو خلق من جملة خلقه الذي أشار إليه أنه قد يطلق الحسن على حديث غريب. هو العكس هو صواب، قد يطلق الغريب على الحديث الحسن بل معنى الحديث الصحيح أيضا، لأن علماء الحديث يقولون الغرابة التجارب الصحة، ذلك لأن المقصود بالغرابة هو التفرد. فلا فرق بين من يقول هذا حديث غريب وبين من يشرح فيقول تفرد بهذا الحديث. لذلك حينما ننظر للمتفرد أهو ثقة قلنا حديث صحيح، أهو دون الثقة ضبطا قلنا حديثه حسن، قلنا إنه ضعيف الحفظ حديث ثلاثة ضعيف. الغرابة كانت تجد من الصفحة وليس الرجل يطلق ويراد به الله، هذا خطأ. والمهم أن الحديث هذا كلام كله نابل من معين الله معين حكر يعني لأنه لا يتعرف على الصلاة. الحديث الصحيح ينقسم لذاته ولغيره، والحسن أيضا لذاته ولغيره. قد يكون الحديث أرادوا يقول من حسب من أطلق، هذا يكون أحيانا، لكن الحديث الحسن إذا أطلق المقصود حديث حسن بذاته. ولذلك الإمام الترمذي ولعله من القرون التي يطلقونها على الدين الأول والعلماء الأخير، فإنه تبير الإمام البخاري ولم يجاوز القرن الثالث، هو قد اصطلح على تقسيم الحديث فقط، تقسيم الحديث الى صحيح وحسن، بل لعلي اتركت القول بانه اصطلح، لان الحقيقه ان الذي اصطلح على هذا هو شيخ البخاري، وانما التدبير التمري أشاع على المسلمين، لكنه فرق بين الحديث الحسن ذاته والحسن لغيره، حيث ذكر في آخر كتابه الشنن من أين الذي تعرف من أهل الصغرى، فرق بينما إذا كان الحديث حسن لذاته أو حسن لغيره عنده، فيقول في الحديث الحسن ذاته حديث حسن غريب. أما إذا كان الحديث حسنا لغيره لا يقول غريب، يقول حديث حسن، أي أنه تقوى من مجموع طرقه وقد نص على أنه يفترض عنده أن لا يكون في تلك الطرق من هو متهم بالكذب. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.